السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فينادي الإجابة على الأسئلة المسموعة، تذكر أهل الإسلام بوجوب التحاكم إلى شريعة الله سبحانه ومجد ما سواها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا هم الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذلك وهو أصدق القائلين: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: فأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتتوالى النصوص للحث على الحكم بما أنزل الله، وتتوالى النصوص محذرة من الحيود عن شرع الله تعالى، إن الحيود عن شرع الله سبب في العذاب وسبب في البلاء. لقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وربي أصدق القائلين، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالحذر الحذر من اتباع شريعة غير شريعة الله، والحذر الحذر من إقصاء الشريعة عن الحكم، ومن الابتعاد عن شريعة الله في التحكم. ذكرت الذي ذكرت لأنه سمى علما من علمانيا زائغ خرج يطالب بتنحية الشريعة الإسلامية، خرج يطالب بتنحية الشريعة الإسلامية. وهؤلاء العلمانيون الطغاة لا يخفى أمرهم، فيحاولون إبعاد الدين عن مناهج الحياة كلها. يقولون، أعني العلمانيين، إن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والحج وليس له دخل بشؤون الحياة، وبئس ما قالوا. ولقد قال قوم شعيب الكفر، قال لشعيب عليه السلام: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فاستنكروا على شعيب عليه السلام كيف تدخل في شؤون الحياة في المكاييل والموازين. ولا يخفى عليكم أن الأمر بإيفاء الكيل والميزان جاء في عدة آيات من كتاب الله، بل هناك سورة المطففين فيها التحذير أشد التحذير من تخفيف الكيل والميزان. إن النبي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والذي قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إن العلمانيين هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أيها الإخوة والأخوات أهل الإسلام، احذروا العلمانيين الفجرة الذين تقلدوا بعض المناصب واستغلوا مناصبهم بدلا من أن يشكر الله على ما أولاهم من المنصب، بدأوا يشاققون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله. ولكن صدق الله إذ قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، قبلها قال إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فاحذروا أهل الإسلام من هؤلاء العلمانيين الذين تقلدوا بعض المناصب، فبدلا من أن يقدموا الشكر لله ظهروا أهل الكفر وأهل الإجرام، وكانوا خصماء للخائنين وعن الخائنين، كانوا خصماء عن الخائنين. انتبهوا أهل الإسلام لهذا. ولكن الحمد لله فمن أقوام أيضا تقلدوا مناصب، ولكن جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات للحق، وجعلهم الله سبحانه وتعالى ردءا للإسلام وردءا للمسلمين. فأهل الإسلام اثبتوا على دينكم ولا تنخدعوا بهؤلاء العلمانيين الفجرة، انتبهوا لهم وقولوا لهم بالنصاب، فإنهم يريدون تدمير الدين. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام وحفظكم الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال معكم ولم يتركم أعمالكم. يا أهل الإسلام انتبهوا، ولا يستخفنكم هؤلاء الضلال من العلمانيين الذين تقلدوا مناصب سياسية وغير سياسية، انتبهوا لهم فإنهم شر على الإسلام. نسأل الله أن يعز الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين. هذا بلاغ أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، أوجب علينا أن نذكر به، نذكر به أهل الإسلام، نذكر به المسؤولين. فليس بخير من داود عليه السلام وقد قال الله له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، وسلم اللهم على نبينا محمد وسلم. مع الإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أزرق اسمه طبعا حكم الدين في نهاية مسلسل اسمه الصديق. لما اطلع عليه تصوير الأنبياء إلى يزيد عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة. الله يبارك فيك وكلام الله. اللهم آمين. آمين. تفضل. سؤال كده على تفضل. انا الحمد لله انا كنت بطلع حاجه لوجه الله صدق او كده، يعني حضرتك في نفس اليوم او ثاني يوم الاقيها يعني الاقيها تقريبا 100 بحث او 200 بحث ربنا سبحانه وتعالى ردها. هل معنى ذلك يعني ما اعرفش معنى ذلك يعني ما الحمد لله ربنا الكريم. ربنا قال في كتابه الكريم: فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ففي الحديث: يا ابن آدم أنفق تنفق عليك. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا تلفا. بارك الله فيك. نعم، بقاء الأجر. نعم، الأجر ثابت إن شاء الله. الأجر ثابت إن شاء الله. الله يسلمك. طيب، محمد مرهوب لا نصد الناس عن الدراسة في الأزهر، بل من أبنائنا وبناتنا من يدرس في الأزهر. لكن الأشياء المحددة تتبقى أيا كانت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. أنا أسألك لو في حد يعني على زوج نفس المبلغ الزيادة التي يعني في لا يشك في أنها كبيرة من الكبائر، لكن أنت تعرف أن القاضي في المحاكم يقضي بأدنى حد. يعني القاضي يقضي للبنت مثلا بخمسمائة جنيه، وهي في الشهر تصرف 1500، من أين تأتي أمها في ذلك؟ القاضي يقضي للحد الأدنى، والبنت مصاريفها باهظة. إذا أتيت البنت فقط بحافظات البنبرز كما يسمونها، أو بعض اللبن تشربه، يستحوذ على كل المبلغ الذي قضاه القاضي وأكثر منه بكثير. وأنت تعرف ذلك جيدا، فأعلم ويعلم غيرك أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أما شاهد الزير لا أقر شهادة الزير بحال أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب الرجوع في هذه المسألة إلى الأعراف السائدة في المهنة. لا تأثيرا في هذا الباب، والله أعلم. تفضل. في واحد صديق لي كان قبل ما يتكلم قبل ما يتكلم كان على مواقع كتير في النساء، وربنا منع عليه الرجوع والكبر جدا، فهو قد يعرف نساء لو غير معروف ان هو الكبر هو ممكن يتقوه، يعني ممكن يعملوا مشاكل في البيت وفي الاسره وكده، فهو معاه حاجات مختصه فيها للبنات دي. يقول مثلا لما انا لسه كنت بقول لك حرام ومن سوى مثلا ضاع هي الحاجات اللي معاها دي حرام، فبيقول لي انا اخلي الحاجات دي معايا عشان كنت لو حد عمل حاجه نقدر نعرف نوقفه عند حد. له نيته. يعني هو لو كان معاه حاجات كده وابتدي يكتب عليها. هو له نيته، هو اذا كان سيستعملها في الباطل سيستعملها في الدفاع عن دينه، اذا اختل الى ذلك له نيته. لكن أنا أقول له ولغيره: يعتصم بالله، والله يدافع عن الذين آمنوا. حدث على عهد الرسول عليه السلام شيء مثل هذا، جرم في هذا رجل كان مسلما كان كافرا في كفره اسمه مرثد ابن ابي مرثد، وكانت له علاقه بامراه كافره انذاك وقال لها علاق، فمن الله عليه بالاسلام من الله عليه بالاسلام، وبعد ان من الله عليه بالاسلام ذهب الى مكه فوق الاساره ويهرب من مكه الى المدينه، فالتقت بي علاقه رفضت في ضوء القمر، قالت يا مرثد غم ثبت عندنا، قال يا عناق ان الله قد حرم الزنا، فنادت في اهل مكه يا اهل مكه هذا فلان يفك اسراكم، فسلمه الله ونجاه فامين يعتصم بالله والله سيستر عليه ان شاء الله. انا اذكرهم تختاروا هذا اليوم تعودوا الى التنميه الى كده تكون انت تتصرف تقول عليها ولا فين لما تفكر ان احنا مقصد الطاقه بتاعه الله. والله ما ادري ما لبست بالضبط، بس انا يعني ثقتي في الله الله يهديه ويوفقه، ثقتي في الله ما الله يدفع الذي يعمله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله، تفضل. وعلى خير السلام والله. تفضل يا حبيبي. السؤال الأول، هل يقول أنني أصلي لكلا الرجلين؟ لا، لم يرد أن الصحابة كانوا يصلون عن أحد، وقبلهم لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عن أحد قد مات. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لو مثلا واحد دخل صار موجود وبياخد أدوية للتخفيف وكده، فساعات بينزل يعني من نقوم بقرون او كده تتواجد يتواجد يتواجد يتواجد يتواجد يتواجد يتواجد يتواجد يتواجد. جبريل عليه السلام اقترب من رسول الله يراه النبي على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الوقت الحرف على الرب في القناة قال لا لن تفيش لك ترابوك النهار او بطاقة تفتح في النهار. ايه. وبعدين هي روحك. ايه. تفتح تروح البيت ابوها قال لا لن تفتح ترابوك النهار تفتح في النهار. وتفتح تروح ترابوك. يكفر كفارة يمين. مرحبا بكم الشيخ عبد الخالق، الشيخ عباس بارك الله فيك، الشيخ عباس عبد الخالق شكرا لك وان شاء الله يمينك محفوظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بالنسبة للوقت اللي كان بيتكلم على موضوع اللي هو عنده عربية كده. وهياخد الزباين من الفطار هو. انا فاكر ان ده طبعا بيأثر على الشركه الثانيه لان هو بياخد الزباين بكده. معلوم لكن بس انا وجدت هنا الاعراف السائده في المهنه، ولعلك احد المرشدين في مساله الاعراف الذين يسترشد به، لكن هو قال لي شيئا وما كنت قطعت له بالمنع، وما ان يشتري من الشركه منتجاتها هو فقط مجرد الموزع، يعني لا ينافس الشركه بل يشتري منتجات الشركه. تمام. هذا الذي يعني نعلمه. اتفضل سوي. السلام عليكم. على المتيسر لك. على المتيسر لك. على المتيسر لك. على المتيسر لك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال مولانا الله. تفضل. انا بيجيني شركات عامله لوح ورق كده. والدفع الورق ده عليه اكياس واللي جاي كل اللي فيه سالم جاهز. او جنيه او كده او نص. شركات عامله ايه؟ عامله لوح ورق. لوح ورق وبعدين؟ وعاملين مبتكين فيه اكياس مثلا 50 كيس وكل كيس فيه لعبه للطفل. طيب. وعاملين تحت كده تحت النور فتره صغيره وكل ظرف فيه رقم، والرقم ده محطوط على الاكياس دي. يجي الطفل يشتري الظرف ويفتحه ويختار رقمه وياخد اللعبه بتاعته. ممكن تكون اقل من جنيه، ممكن تكون اكثر من جنيه. بس زي حاجة تحوصه، هل ده حرام اللي يتبع فيها؟ معذرة تكرر الشركة ورق، يعني ايه ورق ورق مش فاهم؟ يعني ورق كده زي الريحة اللي بترسم عليها. يعني هل ينتفع بها؟ يعني هل تقيم الأطفال يستنون الورق هذه لأنهم في احتياج إليها ولا لا؟ لا، هي بتدبس فيها اكياس. انا فاهم ان هي بتدبس فيها اكياس، لكن الورقه نفسها. لا، الورقه نفسها خلاص، لما اتخذت الورقه تترمي، فكان هي التجاره في الحاجات اللي بتدبسها فيها. التجاره في الحاجات اللي بتدبسها فيها، لان كل كيس متدبس فيها واخد رقم. فالتاجر بياخد الظرف بتاعه ويشتري الظرف بتاعه ده بجنيه. الظرف ده فيه رقم، يعني يشوف الرقم، رقم كف في الليحة ومطلعه بالكيس بتاعه، ممكن تبقى الكيس ده أكثر من جنيه أو أقل من جنيه. ما يجوز المعنى فيه؟ حرام التجارة فيها ولا حلال؟ لا، حرام. حرام؟ حرام. جزاك الله عنك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نادي التصرف دلوقتي، انا بعد انتهاء القرض لو اكتشفت ان جزء من عوائدي باينه اللي هي الصلاه او اعلى المقام. الصلاه تصح ما لم تتعمدها. انا طب لو صليت صلاه مثلا واكتشفت ان انا ما تعمدتش، يعني اكتشفتها بعد الصلاه. انا قلت لك ما لم تتعمدها انتهى الصلاه، انتهى الجواب. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. تفضل. بالنسبة لتوقيت الفجر، أنا مسافر في إيطاليا وبخرج من المنزل الساعة 6، الفجر بيؤذن على الساعة 6 وربع. لما بوصل لمكان العمل بيكون الشروط وجب. فأنا يجوز ان انا اصلي يجوز اذا كانت وقت الفريضة سببية. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا ربي يهديك ورب يهديك الصحة ويهديك على كل شيء. وياك يا حبيبي. تفضل. لو رجع لنا بتاعتنا دلوقتي في بتاع بتيجي تراك، فبيجي بعض الناس المستوردين او كده اللي احنا ممكن نقدمهم على فلوسنا او كده، نقول لهم مثلا هتجيب لنا البتاعة ديت بس انت تضمنها مثلا ان انت خارج من الجمارك وتضمنها ان انت تجيبها لحد مثلا بلدنا او كده، حتى لو يحصل فيها ثلاث او ست او كده يبقى هو المسؤول عنها لحد ما يجي البلد ياخد نقاط اللي كده. هل الولد يكون في حاجه صيغه شرعيه او كده مسموح؟ يعني انت هذا السؤال بضاعة تيجي من بلد اجنبي. ايوه. فبنقول المستغير زي واحد زي مخلص كده او بيجي هو بيخلصها في الجمارك وبيخلصها في الطريق، يعني بيبقى زي ضمان كده، بنقول له انت اعتبرنا عندنا البضاعة ديت عشان لو حصل لها اي بلد او اي فرقة او اي حاجة هو المسؤول عنها. هو المسؤول في التخليص والشحن وكل غير ذلك. او يتمنى الطريق مثلا من الثلاثة من حاجة. يبقى كمان كده يقول انت بتتمنى لما البضاعة دي مثلا ب 100,000 لو حاجة حصلت في كذا او كذا يبقى انت بتتمنى منها ال 100,000 جنيه، هل دي فيها شوية شرعية؟ لا لا لا. ربنا يجزيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا جماعة في المجتمع أنا تاجر وأعمل بالتجارة يعني بجيب حاجة بتشمير وأربحها بدون جنيه، يعني هل هذا ما؟ يجوز ما لم تكن غشة، يجوز. لا ليس كغشة. يجوز. لا تبعوا بعد ذلك أنا مشاهدة في المشكلة. يا مرتي إنسان قادر على الزواج من غيرها ومراتي ست محترمة ومعدلة، ولكن ما تنتمي أخوك الكافية ولا إنسان قادر، أنا مش جاي زواج على الله. يجوز. السلام عليكم. نعم. لا شو شغلة الزواج تدفع من المعدلة من غيرها يا أنا حاولت كتير جدا إن أنا أتكلم فيها بس إنسان سبب كبير. وأنا أتكلم سهرة الآن ما تروح إلى محسن حتى تستمع. حتى تستقبل من الكرة ما تصلي صلاة في وقتها. يعني إذا ما زلت إن أنا أتعب جدا جدا في الصلاة. يعني بتنام وتسرح. لكن في الدنيا كويس يعني فاهم كويس. أنت طالب ولا موظف ولا؟ لا موظف. موظف في حسابات ولا في حسابات؟ لا موظف في المجالات. موظف في المجالات يعني تعرف تسجل اللي تبيع وتشتري. طيب مين يعني كان يعني في الصلاة يعملها؟ من مذكرا واسأل الله ان يجمع عليك عقلك. من مذكرا واسأل الله ان يجمع عليك عقلك. هذا ما هذا غلط غلط كذا 14 ساعة عمل غلط. أي واحد يشتغل 14 ساعة لم يطيق قل ساعة العمل وربما يرزقك من حيث لا تحتسب. صار 14 ساعة صعب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيت عم شير لعلك خير. الحمد لله تفضل. يا رب العالمين. انت عارف ان عارف انك اتخيل على التلاوات المجوده من المشايخ بتاع مثلا الاذاعه المصريه اللي هم القدامى الشيخ الرشاوي وقوم اسماعيل، ان التلاوه دي المجوده اللي هي طويله بيتعرض دي من بدل عن السلف وحفظها قراءه منكره. لا لا لا لا تصدق. يعني كمان اليوم سيدي كمان المستمع ليه هذا زهير القرآن هذا شو تفعل يقول لك لا تسمع لا تلتفت لا تلتفت للناس ويسير الله في اللي نعرف جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا بنيت بيت الاستقرار كذا مرة. إذا تعبت من على فكرة نوزع بكلام منك. بنيت الاستقرار كذا مرة. ولا أنا أشوف التغيير ده. ما يلزم أن ترى رؤيا. لا يلزم أن من التغيير يرى رؤيا. يعني هذا قدم بالتدار هذا الصورة دي ولا أنا بتدار. هذا بينا ولا غير بينا. ننظر إلى دينها أولا. إن الناس يعطيها يوم الظهر بالدين والتوفير. دينها طيب. لا ما تروحش النص النص بتاعك. إما تكنت أنت نص ونص زيها. لا يعني رؤيت بيت وكانت حاجة بتراعيها. لا اختار لك واحدة كبيرة. لا يا حبيبي اختار واحدة كبيرة ممكن يبدلك. لا احنا مش هنبدل الآن على الأحلام. سنبني على الوقت على الطبيعة. أنت بتقول لك مستقيمة تقول نص ونص. انت مستقيم انت يا حبيبي. لا يا حبيبي تتجم لوجه الله ليس لوجهك. سلام بيومين بس تلتجم وتبقى مية مية. طب ما تلتجم لوجه الله الان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الكريم. تفضل. حضرتك انا مريض اعصاب وكل الدكاترة اللي بتعالج عنها بتديني ادوية مخدرة. مخدرة من الدرجة الأولى اللي هي الكوكايين أو المخدرات. قالت إن الدكتور أشار عليا إن آخد حشيش. هل ده حرام؟ نعم ولا لا؟ والله يعني طبعا الله الطبيب ده مسلم ثقة؟ أيوه الحمد لله. هو بيتكلم بس على أساس إن الأدوية نفسها ما كانتش تأثر معاه، فالنوع الثاني كان بياخد حشيش من أقوى من الأدوية، لأن أنا بتعرض لألم قوي، لألم لا علاج له بالله عليك يا عيال. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. أي رأي حضرتك؟ أنت عندك حل آخر؟ لا عندك حل آخر يسليكه؟ مفيش. الله يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما ترك الميل والحشيش حرام. السلام عليك. في عندك حل يسليكه؟ أي سبيل آخر يسليكه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا رسول الدعم الشعرين وعند حتى عريب في الدرس ودرست على فوق كارب من سيونة معويش دورت الكارب والسير الكارب أطبقه بسيطة هذا يجوز ولا حرام ولا لا يجوز؟ ها؟ غرب الفئلة الجوية لا يجوز. لا يجوز؟ نعم. هو طبعا خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الأخ الصيدلي مصطفى عبد التواب يقول حشيش ليس مسكن. أشكرك يا مصطفى على هذا الباب. بلغ الأخ. السلام عليكم. تفضل. يعني لا يجوز هل أحد العلماء أجدوا في من خبرتها؟ لا أرهب نفسي في مثل هذا، لكن أنا أسأل عن حديث رسول الله. أسأل عن حديث رسول الله إما ورد أن النبي حلف بالكعبة. طبعا ألزم أفضل لا أنا أفضل ألزم ليس أفضل ألزم ليس أفضل أنا هو لزاما شوف أزرق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ نعم. لا يا حضرتك. الحمد لله. أنا مش هدور حضرتك، أنا طلعت العاش وطلع لي مبلغ وكفرة، حطيته في البنك. كان بيطلع لي شهادات، كان بيطلع لي عائد. وكنت بطلع الزكاة على أصل الشهادات، على رأس المال نفسه. وبعد كده قلت لأكون في شغل تقريبا وسحبت المبلغ تاني من البنك. هل الإجراء ده صح ولا إجراء صح؟ أنا كنت بصرف على البيت للفوائد دي. لا إجراء صح إنك سحبت المبلغ من البنك، لأن هذه ريبة كنت تعيش في ريبة وترك منها ريبة. الله يسلمك. الأخ محمود يقول حشيش ليس بمسكن. أشكرك يا أخ محمود. بلغ الأخ الذي كان يتصل. الحشيش حرام. الحشيش حرام. الحشيش حرام. لا يشك في هذا. هناك بدائل يا إخواننا يقولون إن الحشيش لا يسكن، هذا مسؤوليتهم. أنا لا أعرف، بس أعرف إن الحشيش حرام لا يسكن في هذا عليك الساعة لا بركاته. الشيخ نعم حياك الله يا شيخ. حياك. هل يجوز أخذ مال من تجارة حرام للتجارة دي؟ مال من مين؟ من تجار من خطرات الحرام، يعني الحرام من مال التجارة دي. أنصحك بالبعد عن هؤلاء. أنصحك بالبعد عن هؤلاء، أنصحك بالبعد عن كل محرم. تغفلك من تجار حشيش ومن تجار مخدرات ومن ما تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش أنا بنتي في الصف الرابع من الثالث. جلد حيث. فكنت اتفقت مع جدتي إنسان ملبسة لبس المستشفى. وبالنسبة للحجاج هيكون السنة الجاية بحيث إن هي ما تكونش في فرق بينها وبين زوجتها في المدرسة. فهمت كده صحيح؟ لا ليسوا صحيح. بلغت تحتاج بلغت التكليف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بالنسبه لخدمه الشروع والمساعده ذات تاثير اسباب وبعد كده كل ثلاث شهور بيجي ربح. الحمد لله. مع العلم ان البيت اليوم بيجي بلبس السنه في بلبس السنه. طيب يا جارة الدكتور لما يحسبها بتوع من وقت المال ولا من وقت المال ولا من وقت يعني انت تاخذني يعني المال مشغل ليس قرضا. لا انت كان راس مالي وليش شغال والناس اللي يحسبها لك ثلاث شهور وبعدين تصرف اخر السنه. لو لك اخذت عليك 500 المال لا باس. لا ليه؟ لو يعني افترض انك شهريا تاخذ مبلغ تحت حساب في اخر السنه يصفينا ربح، لو لك فلوس زائده ربح زائد تاخذه ولو عليك يقسمونه لا باس. تعالى لوحدي انا بشتغل راس مالك انت ولا انت وسيط؟ لا ده راس مالك انا. المشكلة انت بتاخد رأس المال نتيجة الربح. يا اخي انت وضعت رأس المال يبقى فيك ربح كل ثلاث اشهر، قال لك خلاص يقينا خلاص. انت ما كانش يستطيع يصفي كل ثلاث اشهر ويعطيك مبلغ بتاع حساب لا بأس، اما اذا كان يصفي كل ثلاث اشهر ويعطيك ربح اي مشكلة. تمام يعني الزكاة تحتوي على الزكاة؟ لا اذا كانت تجي اخر السنه في الوقت اللي انت تقضي فيه زي كده تشوف كم معك من المال. ممكن الربح يكون انفق منه شيء، اذا انفق منه شيء لن تبحث الذي لن تزكي الذي انفق. انت كم تبقى معك من الربح وكم اصل راس المال تقضي عليها جميعا. بس انت تعطيني بسؤالك، انت تعطيني بسؤالك الله يسلمك، ريحني شويه واصل الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. مولانا عندنا في شركة في حاجة اسمها صندوق إسكان، وده بيعمل قرض. تقريبا هذا القرض بيوصل منه 1% ويعطوني التأمين على الصندوق إن الواحد ده 1% مقابل ما يحصل وفاة يسكت عن كذلك. هل هذا قرض حلال أم حرام؟ يعني هم يقولون الآن أن سنعطيك 1000 جنيه التي تريدها كقرض، نحن ما نأخذ شيئا من عندنا، لكن بنتبضع 10 جنيهات منها وضع في صندوق باتفاق الموديين كلهم، بحيث إذا واحد منهم مات نسامح كلنا، نسامح في المال الذي أخذه من 10 جنيهات، والمجموعة وفقت، لا بأس بذلك. الله يسلمك. ما في مشكلة يا محمود عربي والله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أبغى أدلني لشيخ مصطفى، أنا كنت نازل من البنك رايح الشغل، لقيت تحت العمارة عندي كرتونة فيها وقع في الحد، هي كرتونة قدام باب العمارة وقع في الحد فيها 40 علبة سجاير. أيوه. فخدتها عندي البيت وطلعتها بصراحة وقطعتها ورميتها في الماية بوظتها يعني. يعني انا هو حد ياخد الفلوس اللي انا عمره ما هقسم عليه ولا لا؟ ما فيش اثم ان شاء الله. السلام عليكم. حبك الله الذي حبتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ مصطفى، اللهم لا سهل الا ما جعلت سهلا. ان كان طويل سمعنا هذا الحكايه. مش كويس. ايوه ربنا انا جبت اولادي يعيشوا معايا هنا، ولقيت نفسي بعد فتره من الوقت شهور لقيتها عايزه ترجع مصر. السبب مش عايزه تبعد عن بيتها وشركتها، طبعا الاولاد معايا هنا. المهم نزلتها مصر، نزلت لوحدها، اشتغلت الاولاد معايا هنا انا وبعد ذلك الشركة نزلت طبعا مصر عشان الحال المدارس، بعد ما رجعت في المدارس هنا كده. هاي السؤال ايه يا ابنتي؟ السؤال ما السؤال؟ السؤال دلوقتي بيقول حد يعني حد ان هي حد عمل لها سحر. لا في الحر وفي تكييف صاحب بس هذا في وسط البزار الأربع ولا تختلط بأحد. هذا النظام اللي في الخارج اللي يعمل الإخوة لا تعمل الخارج بين مثلا المجتمع هناك اللي يعيش حوالينا مصر والمجتمع هنا معيشة بفضل الله أحسن من هناك بكتير في الأكل والشرب الحمد لله أحسن من هناك بكتير جدا. هم في الأكل يعني كل حاجة حتى المكان والمدارس يعني الحمد لله. أي خلاص، أي مطلوب من الآن المطلوب هو كده، هي المخاطر كده، عقليتها كده. ما المطلوب ما السؤال؟ يعني أنا ظلمها مثلا؟ لا ما ظلمتها، بس نوفر لها أماكن طيبة ومدارس طيبة وأكل طيب ومسكن طيب، وهي التي تريد أن ترجع إلى أمها. ما يجوز ذلك إلا في حال إذا اشترطت عند العقد أن لا تخرج من بلدها. أما إذا لم تشترط فهي الآن ماشية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ مصطفى، إنما من ذلك ولا تدل. السؤال لا حد يعني يزيد عن تقسيم الميراث أو لا. ده قضية نجم اسمها قرب. إذا كان أنا عفواً من كان يقيم وقوف الشرع عند التقسيم؟ لهم وقوف الشرع عليهم. هل الوقوف الشرع هو الشرع منهم ولا غيره؟ الشرعات إذا خد حقهم ده وقوف عليهم. يا حبيبي أنا بتكلم عن الوقوف الشرعي. هو أحد أفراد الورثة ولا لا؟ الوقوف الشرعي الآن يعني هي كانت وصية عليهم. وكيف رضيت هي راضية بيها وبدأت تتوسع على مدى يحدث بالكتبة وبعد كده كتبنا بالورد الله وخلصنا كل حاجة المحاكة وكتبنا كل حاجة من كم سنة؟ كتبنا من الناس اللي كانت الخامة 6 سنين. خلاص رقم المحكمة يسري عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فيها أنا تاجر وفي شركات بتجيب لي بضاعة أول الشهر وحركتي في آخر الشهر حصل أمين. هل علاج ليس ذلك؟ حتى الفلوس مني لآخر الشهر وأحيانا بيجيني المشكلة يعني إيه المشكلة؟ إيه المشكلة مش فاهم؟ المشكلة دلوقتي هو بيجيب لي بضاعة يدعاني أبيع حاجة وآخر الشهر يجي حتى الثمن أمين. طب إيه المشكلة يعني؟ المشكلة أنت أوكي. لا مش حرام، حرام ليه؟ يعني مش لازم أنا أدفع فلوس نادي يعني. هي. مش لازم أدفع لسه يعني يا لا مش لازم لا الله يا عيود وعافى أهل بيتك بارك الله فيك يا شيخ عيود تم الله عليك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاول ضبط الرأس بأي حاجة ترازي على الرأس التكليفة طيبة ويجعل الجسم غط على الرأس بأي تكليفة طيبة المسيح يعني أبنى في الوقت بس مش لازم تقوم في هذا الشيخ بطب طلب يعني ممكن تكون ذكية قطعة قماش طيبة يعني متراجعة كويس غطي على الرأس سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. معلش شيخ كنت عندي سؤال اخد ملعب البلاي ستيشن. اقرا. لكن مش حرام. جبتك. ما هو متسمعنا حسب الشرع يا اختي. ما كان مخالف للشرع. كنت أشياء يعني أحيانا عليك الساعة اثنين ركات. لا يلزم. طيب يعني وجهة الكفار النقاب دي كفار؟ يعني اختار ان ستر المرأة كلها مطلوب. طبعا واحدة يعني ارتكبت مخالفة ليست ثلاثة ارتكبت مخالفتين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. طبعا ليس الفرسيين الفرسية في الإمامة العظمى في الإمامة أصل الإمامة العظمى الفرسية في الإمامة العظمى يكون قرشيا هو التميم على بلاد المسلمين يتابع على مصر أمير على السعودية أمير على الكويت أمير لكن الإمام الأعظم النبي يقول الأئمة من قريش لكن هنا مسألة إذا وكب عليها غير قرشيا وكب على الخلافة غير قرشيا ويسمع له ويطاع حكما لدماء المسلمين أنت تعرف أن قصة المماليك مع العز بن عبد السلام وكانت هي مشكلة المماليك المماليك هناك عبيد مماليك مملوك مملوك يعني عبد مملوك توغلوا في مصر لزمن العز بن عبد السلام وهم مماليك يعني أحاطوا بالسلطة الحاكمة وأرادوا أن يأخذوا تصريحات بأن يكونوا هم خلفاء على مصر خلفاء على المسلمين فكان من مقولات لهم أولا أن تطيقوا أنفسكم لأنكم عبيد مماليك وبعد أن تطيقوا أنفسكم لكم بقرشيين فالإمامة العظمى الإمامة العظمى تصور خلافة في الإسلام المسلمين كلهم لهم إمام واحد يشرع أن يكون قرشيا لكن إذا وكب عليه غير قرشيين يسمع له ويطاع حقنا من الدماء بعد هذا الإمام يولي أمراء على الأمصار يولي أمراء على الأمصار أميرا على مصر أميرا على الكويت أميرا على الجزائر يولي أميرا أمراء من قبل هؤلاء الأمراء لا يتلون الأمر أن يكونوا قرشيين لأن النبي عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام إن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه جديدا استعمل يعني استعمل من قبل الإمام استعمله الإمام عليكم استعمله الإمام عليكم واضح الكلام؟ واضح يعني في كتاب قبل الدراسة هو كان يقول في حاجة مشروط صحة في حاجة مشروط كمان هل في فرصة عبد الكلام؟ لا لا يعني عفل أنا أجبتك الآن يعني افترض أنه يكب عليها غير قرشي لن نخرج عليه لن نخرج عليه لأن المفاسد ستحصل المفاسد ستحصل وبعدين مقيدة بإقامة الدين أيضا مقيدة بإقامة الدين أنت خدت بالك مقيدة بإقامة الدين الأمة من قريش ما أقام الدين مرحبا الشيخ عمر الحنبلي أبو الوالد من السلام نشكره جزاك الله خيرا وجزاك الله عنا خيرا ومرحبا بك انت انا اقول سؤالك شاشة حركت عندي السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل إلى غير ورداته هذا أكثر صحيح وارد وارد هذا سمع بعض أهل العلم يعني المسألة دي نسبية بعض الشيء يعني يقول مثلا سند في واحد ضعيف بعض قريب كعبد الله بن محمد بن عقيل مثلا وسند في واحد ضعيف قريب آخر كليس بن أبي سليم مثلا أو الجمهية فيدل هذه إلى تلك ويحسن بعضها وبعض العلماء يقول لا ان فريق كلها ضعيفه هي مساله نسبيه تنبني على اذا حكمنا عليه بالحس بالقواعد والضوابط هي تنجز بها عموما الله يبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم تفضل السلام عليكم تفضل السؤال بالنسبه للسنه المحدوده للمولود الدين الحديث هي المولده دي يعني المفروض ان هي قبل اليوم التابع تكون المحدوده ولا لا؟ الاولى فور الولاده تعويضه ان ايديها ذكرى جريتها من الشيطان الرجيم تعويضها ثم بعد ذلك بعد تعويضها توقع عنها اليوم السابع من كان ولدا مع رفيق عنه تحلق شعره طول السابع أيضا. أما الأذان في أذن أما الأذان في أذن المولود والتصدق بوزن زهدا والتصدق بوزن زهدا لم يثبت. اللي هو الحلقة الشعر تصدق بوزن زهدا لم يثبت. لكن الحلقة لا يثبت. لا يثبت. ما قرر الشيخ محمد الحلو وجزاك الله مثل لكن محمد الحلو تكلم كثيرا ما قل جزاك الحلو وجزاك الله مثل رغم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وين فات اليوم السابع؟ وقد ابن سيرين وقع نفسي على الكبر. وقع نفسي. تفضل. منصور أبن فضيل أسئلة يا منصور. أسئلة عبد الرحمن أسئلة. منصور يا منصور يا منصور خير. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يجزاك خير. تفضل. أنا لما ما اطلعت عليه بنفسي بس بدي ان قليل من قليل حيثيات بناء عليها قلت ان هذا يمنع ويبتعد عنه لما فيه من الضرر. الله يسلمك. الحمد لله على خير. يتم تحديث في تعويض الطفل سنه هي من ذات الدرجات المشترجين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض حسنا وحسينا يقول اهويكم من كلمات الله التامه من كل شيطان يهمه من كل عين يمنه. يقول ان اباكم ابراهيم كان يعوض به واسماعيل واسحاق عليهم السلام. من واكل في درس يا من يكفي غير ربك. شكرا يا رمزي. حبك الله يا سليمان. هل استزاد الاسفنجية حرام؟ ليس بحرام بس يتم قدر السفنج يعني اذا باتك من الطلب الصلاة فيها. السلام عليكم. الله يعطيك يا رب. امين يا رب وياك. فوالله كل ما نفعل في البيت يعني باب الرزق يعني مثلا كبير مثلا البيت او ما يعني الارض مثلا نملكها وكده يعني عندنا الحمد لله. بس مثلا بيبقى في ظروف مثلا ما كانش فلوس تيجي مثلا نبيع ولا حاجه ربنا يزود الباب بس مثلا فلوس تيجي ساعه تلاقي الضغط سبحان الله اي حاجه تيجي مفيش يعني مثلا لحد مثلا فيها كل حاجه يعني كده اللي هو ايه ابتداء الحمد لله رب العالمين لي اكثر من كذا سنه. الواجب الدعاء أولا لعله ثم إذا كان هناك تقصير في العبادات المفروضة عليكم بأدائها ثم إذا كانت هناك معاصي عليكم باتقائها. بارك الله فيك. أنا لا أعلم أن العبادات هذا ما بفترض يعني ابتلاء على أية حال ربي يقول فإن مع نفسه يسرا إن مع نفسه يسرا. السلام عليكم. السلام عليكم عبد العزيز. طب يا المناسبات الدراسه اللي فاتت الاسبوع في تركيز الموضوع في ده اذا كان مما يعني يجري على عادات الناس لا باس لكن افهم ذلك لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لا كلامك يا شيخ دلوقتي الحج من فتره من 5 سنوات لما جت ترمي الجمرات رمت الجمرات كلها في الصغرى كلها مع بعض. يعني رمت 7 مع بعض. ايوه. وسبع مع بعض. ايوه. وسبع مع بعض. نعم. بس يعني 14 حصان مرة واحدة. أيوة. 14 حصان مرة واحدة. على كل تذبح ذبيحة إن استطاعت. الذبيحة لازم تكون مناسبة. أيوة. نعم. احتياطا. احتياطا. نعم. احتياطا. ولا فقد يبتلي يقول قائل ما تنظر بجهلها لكن الافضل لك الاخوات هي هذا. يعني الاخوات تنفع لك. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. بارك الله فيك يا اخت عزيزه. هل يجيك انا بالدعاء؟ نعم يجيك. إذا الله لنا بخير أن الدرجات تقوله لوجد مثل عبد الله بن صفوان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع المسلم يأخذ ويرضيه متجاهد عند رأسه ملك موكل يقول أمين ملك الملك فالنبي قال من وجد من لك لا يسأل فليقل أمين أن يستغفر له كما عبد الرحمن بقي متعرف. بارك الله فيكم وجمعنا الله واياكم في الفردوس ما منعنا عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقكم. ايها الاخوه والاخوات انتم دائما في خير ما دمتم تعتصمون بالله وبكتابه. من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون إنهم يمنعوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي المتقين. هذا وأشكر إخواني وجزاكم الله كل خير وحفظكم الله. وأشكرك يا دكتور عمرو وأستاذ الإخوة والأخوات حفظكم الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ونسأل الله أن يجعل مأوانا ومأواكم الفردوس. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.